يقول إذا كنا السؤال الثالث يقول إذا كنا شركاء في شركة وقرر النصف أو الثلثين بيع الشركة والنصف الآخر أو الثلث رفض فما الحكم حفظكم الله؟ يتحمل هؤلاء يتحملون يشترون نصيبا نعم شركائهم الذين أرادوا بيعها. وعند الاختلاف تصل إلى الحاكم فيقضي فيها بما يراه.